بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 90 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في هذا الخبر أمران: الأول التنويه على شأن السجود وعظم فضله، فإنك في سجودك التي تكون فيها أخضع ما تكون، رغمت أنفك ووجهك وجبهتك لله، تكون أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى. والله في العلو، فهو علي بذاته قريب من عباده، هو الظاهر والباطن. الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وفيه أن كل ما خضع العبد لله كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك كان الدعاء في السجود له هذه المزية التي فضلت الدعاء في غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سبق في الحديث: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل أو يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. هذه من موانع الدعاء، وموانع الدعاء موانع تتعلق بالداعي، وموانع أخرى تتعلق بالدعاء. أما ما يتعلق بالداعي فعجلته وعدم ثقته بربه وملله، دعيت ودعيت ولم يستجب لي. وكذلك في سوء مكسبه من مطعم ومأكل ومشرب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه: يا ربي يا ربي، ومطعمه حلال ومطعمه حرام ومكسبه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وموانع تتعلق بالدعاء نفسه، وجماعها الاعتداء، الاعتداء في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوه خوفا وطمعا، إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء تنوعت عبارات العلماء فيه، وجامعها في 3 مناحي: الأول أن يدعو الله ما لا يصح له قدرا. خلقك الله آدميا، فلا يصح تقول: يا رب اجعلني ملكا من الملائكة، أو جنيا، أو أسدا، أو شيئا من ذلك. وليس من هذا الباب ما تمناه عمر وقبله أبو بكر رضي الله عنهما، تمنوا أنهم لو كانوا عضات شجرة تقطع فتحرق فلا تكون شيئا. تمني شيء والدعاء شيء ثاني، وحادي ذلك التمني خوف التبعة في السؤال والحساب. الثاني من اعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما لا يصح له شرعا. يا الله لك تجعلني خاتم المرسلين، هذا ما يصح لك شرعا. اللهم أعني على السرقة، حرام عليك شرعا. فكل ما لا ما حرم لا يصح الدعاء به، أو لطلبه أو لتحصيله. النوع الثالث من أنواع مناحي الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله ما فيه سوء أدب. قال: ومن سوء الأدب التمحل، على الله سبحانه وتعالى، أو سؤاله بما يعارض القدر المحتوم، أو سؤاله بما فيه الأغاليط. ولما سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابنه يدعو أسألك الجنة وطيبها وترابها ومسكها وكذا وكذا، قال يا بني دع هذا، سل الله الجنة واستعذه من النار. ومنهما مثله الفقهاء والعلماء قول القائل اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة، هذا تمحل، والتمحل هذا يفضي إلى سوء الأدب مع الله، قصده أو لم يقصده. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، وأسمع هنا إما على بابها أي أكثر استجابة، أو على غير بابها والمراد به أي الدعاء أقبل، يعني يقبله الله ويثيب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الآخر وفي دبر الصلوات المكتوبات. ثلث الليل الآخر لأنه يتحقق في وقت النزول الإلهي، والله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، يتعرض لعباده، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا فضل الله عز وجل الذي يتعرض به لكم عباده لتنتبهوا وتتعرضوا له وتسألوه. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسأل، قال ثلث الليل الآخر أكثر إجابة، ودبر الصلوات المكتوبات، دبرها يحتمل قبل السلام بعد التشهد قبل السلام، ويحتمل أيضا متى بعد السلام، والمسألة فيها سعة. ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام وغيره أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلم غيره أن يدعو دبر الصلاة بهذه الدعوات، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فدل على فضل هذا الدعاء دبر الصلاة أي قبل السلام. وأمرنا أن نتعوذ بالله من المستعاذات الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وما ذلك إلا لشأن التعوذ منها دبر الصلاة، وأن ذلك نافع، وهذا قبل السلام. ولو دعا به بعد السلام فلا بأس، المسألة واسعة، لأنك بعد السلام شرع لك أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهذا دعاء ليس هو محض ذكر. إنما الغالب فيما بعد السلام الذكر، والغالب فيما قبل السلام ماذا بعد التشهد؟ الدعاء. فهذا أكثر استجابة، وهي من مواطن إجابة الدعاء. ومواطن إجابة الدعاء التي هي أوقاتها عديدة، ألفت الانتباه إليها في الثلث الأخير من الليل وفي جوف الليل وحال الصيام عند فطر الصائم وحال إقبال الليل وحال إقبال النهار وبين الأذان والإقامة وبعد الأذان مباشرة وفي حال السجود والركوع والجلوس في الصلاة وفي حال السفر وحال نزول المطر ودعاء الوالد لولده أو على ولده ودعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم، هذه مواطن. لكن ثمة أمر آخر أرى أنه أولى أن يهتم به ويهتم له ويعتنى به، وهو خضوع قلبك أيها الداعي لربك. لا يكون الدعاء من طرف لسانك وقلبك لاهي وغافل، فإن الله جل وعلا يحب من عبده أن يتعبده بالدعاء، كما يحب جل وعلا من عبده أن يلح عليه بالدعاء، لأن الإلحاح تمحيض للعمل له سبحانه وتعالى، وتخلص القلب من شوائب التعلقات إلا بالله، ومن الثقة إلا بوعد الله، ومن الرجاء إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا يدعو الله البر والفاجر، المسلم والكافر، فيعجل الله جل وعلا للفاجر دعوته ويؤخر دعوة المؤمن. لماذا؟ لأن الله يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه، فالإلحاح علامة على توجه قلبه وقصده وخلوص مراده ونيته من تعلق إلا بربه سبحانه وتعالى. الله يعيننا وإياكم على تحقيق ذلك. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو عنوان ربحك أيها الداعي مع ربك. ما من أحد يدعو على في هذه الأرض يدعو الله جل وعلا إلا آتاه الله أمورا ثلاثة: إما أن يجيب دعوته، وهذا ما أردته أنت أيها الداعي في دعوتك، يحقق لك سؤلك، يحقق لك طلبتك وأمنيتك في الخير لا في الشر، أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة مخبأة لك تجدها في أحوج ما تكون إليه. شوفوا الربح، فأنت مع الله رابح، ودعاؤك مع الله عز وجل دعاء رابح غير خاسر. وإما أن يصرف الله عنك من الشر بمقابل هذه الدعوة. هذا ما طرى على قلبك، ما بلغه علمك ولا فهمك، لكن أحاط به علم ربي جل وعلا، أحاطت به قدرته. إذن أنت في دعائك لله رابح. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله من الدعاء. قال: الله أكثر. لما؟ لأن الله أكرم الأكرمين، خزائنه ملأ سبحانه، يمينه سحاء الليل والنهار، لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة. وهذا يجعل المؤمن يتعرض لله في دعوته وفي دعائه. وبين يدي ذلك هذه تنبيهات: الأولى، سل نفسك كم تدعو ربك في يومك وليلتك؟ هل ذكرك للدنيا أكثر أم دعاؤك الله أكثر؟ سؤال ثاني: دعاؤك الله هل هو دعاء تحلة قسم تبرد فيها بس اللي في نفسك، أو دعاء عبودية وذلة وضراعة وانكسار؟ انتبه لهذا. والشأن في الدعاء كغيره من العبادات، الذكر والصلاة، تصليها عادة اعتدتها، أو محققا فيها معنى العبادة والخضوع والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. ثالثا، في دعائك هل إذا استبطأت الإجابة ولححت يدرك الشيطان من الباب الخلفي من قلبك فيصيبك بمقتلك بملل وسآم، هذاك تدعي ربك وربي ما يدعي ما يستجيب لك؟ إذا أنت ما فيك خير، دعائك غير مستجاب، حتى يصيبك بالإحباط وبالقنوط ثم يخرجك من دينك وأنت لا تشعر. سؤال رابع: أنت في دعائك هل مظهر لله العبودية والضراعة، أو مظهر لله التمنن: يا ربي دعيتك ودعيتك؟ انتبه، ترى الشيطان يأتي: دعيت ودعينا ربنا، خصوصا إذا دار الدعاء بين الناس بعضهم مع بعض في مجالسهم وغيرهم، وبعض الناس يحب الانتقاد ويحب الاعتراض ويحب يتفلسف. انتبه ذلك في دعائك ربك وفيما بينك وبينه سبحانه وتعالى. وأمر أخير: الدعاء يبقى معلق في السماء حتى يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدئ به دعاءك، أو اذكره في أثنائه، أو تذكر جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. مرنا الحديث الأعرابي وش يقول؟ يا رسول الله ما أحيط بما دعوت به، دعيت دعاء كثير ما أحط به. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. مر فيه أيضا جامع الدعاء، وفيه في ضمنه الصلاة والسلام على نبي الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، ذكرناها في أثناء الدرس في موانع تتعلق بالدعاء وموانع تتعلق بالدعوة نفسها. من موانعها المطعم الحرام والمكسب الحرام والمشرب الحرام وأن يغذى في الحرام، هذه موانع للداعي نفسه يدعو بإثم قطيعة رحم. وموانع في الدعاء في الغفلة، دعوت ودعوت ولم يستجب لي، في غفلة القلب وانصرافه عن من يدعوه وعن ماذا يدعو به. نعم أبان مي، أي هذا صحيح، هذا السؤال صحيح. من الناس من إذا أسدى إلى أخيه معروفا أو خيرا أو أعانه أو تصدق عليه أو ساعده قال أسألك الدعاء أو ادع لي، فهذه لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون على جهة المنة له بما قدمه من معروف وإحسان، فيجعل فيطلب مقابله الدعاء، وهذا غلط، وهذا ينقص أجره أو قد يذهبه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما الأذى؟ المنة والتمنن. ترى المنة والتمنن ما هو بكلها عرضية، قد تكون معنوية. الحالة الثانية أن يقول ذلك على جهة نفع نفسه ونفع هذا الداعي، لا يجعلها مقابل ما أدى له من خير، إنما يريد بها نفع نفسه ونفع الداعي، فهذا أمر مستحب وأمر يدل عليه ما كان يتواصى به السلف والصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا بالدعاء. ولما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد العمرة قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، والله أعلم. سم إيه؟ نعم، عند قراءة القرآن في آيات فيها دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، في آل عمران ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما جاء في القرآن أدعية وآيات إنوي الأمرين، إنوي القراءة والتلاوة وتدبر بها بأن تدعو الله بها ولك فيها الأجور. سم، هل الدعاء يغير القدر؟ هذا السؤال أكثر ما نسأل عنه يا أخواني، ودك ما القدر يتغير؟ ليش هذا أكثر سؤال يتكرر؟ يتكرر هذا السؤال لأمرين: أولا لضعف العلم، ولهذا يأتيك الشيطان بهذه الشبهة أن تدعي والأمور مقدرة، ليوهن من شأن الدعاء في قلبك واهتمام خاطرك به. ثانيا القدر لا تعلمه أنت حتى يقع، وخلاصة ما يقال أن القدر قدران: قدر مبرم محتوم لا يغيره الدعاء، بل الدعاء بتغييره من الاعتداء به. خلقك الله آدميا، لو سألت الله أن يقلبك إلى غيره هذا اعتداء، لو تقول يا الله لك تطلع الشمس من الشمال هذا اعتداء في الدعاء، لأنه يعارض القدر المبرم المحتوم الذي لا يتغير. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب، وهذا الذي يغيره الدعاء. ولهذا كان أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر ماذا؟ دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. السؤال الأخير تفضل. أي نعم، الدعاء للمؤمنين جميعا بالمغفرة هل يتعارض مع أنه سيصل النار من المسلمين أحد؟ لا يتعارض هذا مع هذا، لأمرين. أولا، لا يلزم من ذلك أن يستجاب لك كل ما دعوت به، لكن لك الأجر على الدعاء، عن كل مسلم حسنة والحسنة بعشر أضعافها. ثانيا، لا يتعارض هذا مع من كتب الله دخولهم النار بسبب ذنوبهم، فهم أوبقوها، والله جل وعلا إن أدخل من أدخل من الموحدين النار بذنوبهم لم يخلدهم فيها، وإنما يخرجهم منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمته سبحانه وهو أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه.